فيشرئبون فينظرون فيقولون نعم نعرف هذا الموت. ثم ينادى بأهل النار يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون يقولون نعم نعرفه هذا الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمر به فيذبح. ثم ينادى بأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، وينادى بأهل النار يا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فيا سعادة السائبين ويا خسارة المدبرين. حقيقة شيخ خالد نحن نتحدث عن التوبة، نلاحظ أن بعض التائبين قد لا يستشعر لذة التوبة بعد يعني توبته، ولا يعني يستشعر هذا الأمر، عدم استشعار هذا الأمر قد يقوده إلى يعني بعض الإشكاليات. فلماذا لا يستشعر بعض التائبين لذة التوبة؟ ليس بس ما يستشعر ويقوده إلى بعض الإشكالات، بل قد يقوده إلى الانتكاس نسأل الله العفو والعافية. كثير يسلك الطريق شيخ ياسر، كثير يسلك الطريق، لكن قليل يثبت، قليل هم الذين يثبتون من الفتيات ومن الفتيان. السبب التوبة ناقصة، السبب أركان التوبة لم يستوفيها هذا أو تستوفيها هذه الفتاة. لابد من الندم، لابد من الندم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، الندم توبة. فبعضهم قد يقلع عن الذنب، قد يعزم على ترك الذنب، ولكنه لا يندم. فالتوبة ناقصة، ما يستشعر حلاوتها. فرق يا شيخ ياسر بين الدموع الحارة والدموع الباردة، فرق بين الدموع الحارة والدموع الباردة. يستشعرها التائب نفسه ندما وتفريطا. والله منذ أيام في المسجد انتهت صلاة التراويح، ثم جاءني وجها لوجه وجلس كما جلس جبريل أمام النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة طالب العلم وجلسة التشهد، فأخذ ينظر إلى وجهي وعيونه مخمرة من أثر الدموع. ثم سبحان الله أريد أن يتكلم، كل ما أراد أن يتكلم سكت، كل ما أراد أن يتكلم ما استطاع من شدة العبرة التي كانت تعتري. ثم والله وضع رأسه على ركبتي وانخرط في البكاء. فعلت كذا يا شيخ. وأنا أقول أبشر برحمة الله، أبشر برحمة الله. فالله يقول من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألمت له الحديد، من صفى معي صافيته، من أوى إلي آويته، من فوض أمره إلي كفيته، ومن باع نفسه مني اشتريته، وجعلت الثمن جنتي ورضاي. وعد صادق وعهد سابق، ومن أوفى من الله عهدا، ومن أوفى من الله قيلا. فأقول ما يستشعر التوبة لأنها قد تكون ناقصة، قد لا يعزم على ترك الذنب، فالأركان ناقصة، قد لا يقلع عن الذنب. وأول عربون في طريق التوبة وطريق الاستقامة أننا نترك الذنوب والمعاصي. ترجو السلامة ولا تسلك مثلك، إن السفينة لا تجري على اليابس. خارج عن قول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ذكرتم بارك الله فيكم محبة الله سبحانه وتعالى لأهل التوبة، وأثرتم سؤال وأرجعتم إجابة، ويعني ودنا أن نسمع الإجابة. ماذا يصنع لهم الله سبحانه وتعالى إذا أحبهم؟ الله أكبر، يسمع لهم كل شيء. يسمع لهم كل شيء، واللي رأى الظلام يعرف قيمتهم. يعرف سبحان الله العبد التائب. والله ما أجمل مناظر التائبين، والله من أجمل المناظر. لذلك عمر قال جالس التوابين، فإنهم أسرع دمعة وأرق قلبا. تجدهم سبحان الله منكثرين أذلة لله رب العالمين، أيديهم مرفوعة إلى السماء، يسألون الله رحمته ويرجون الله مغفرته ويرجون الله رحمته ويسألون الله النجاة من النار، ودموعهم على خدوده. سبحان الله سيستشعر العبد بعد التوبة أنه إذا قال يا رب قال الله لبيك وسعدك. سيستشعر أنه إذا قال يا رب قال الله لبيك وسعديك. اليوم صلينا صلاة الاستسقاء مرات عديدة هنا وهناك وفي كل مكان، وإلى الآن السماء لم تنزل علينا خيراتها وبركاتها. أقول إذا منعنا القطرة بسبب كثرة الذنوب والمعاصي، وإذا أمطرت السماء أقول بسبب عودة التائبين وعودة المذنبين إلى الله سبحانه وتعالى. من أجمل القصص ومن أروع القصص التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم قال سحطت بني إسرائيل، فخرج موسى في 70,000 من قومه فيهم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرضع،

فيجد العاصي طريق التوبة مفروشا أمامه بالرياحين، فما عليه إلا أن يسلكه وينضم إلى قوافل التائبين ويذرف دموع الندم على ما فات. ولكن هنا أود أن ننبه على بعض مسائل. يعني المسألة الأولى وهي مسألة يعني أحد الأخوات سألت عنها قبل أيام، تقول أنها كانت مفرطة طوال أيام هذا الشهر وهي الآن نادمة وفي ختام هذا الشهر تريد أن تستدرك ما فات وستفيد في العبادة، فهل ينفعها ذلك وتكون من المقبولين في هذا الشهر الكريم؟ ونقول أن لا شك أن رحمة الله واسعة ولا أمال بالخواتيم كما جاء في الحديث الصحيح، فمن كان قد فرط في أول هذا الشهر فليستدرك ما كان ما فات وليختم هذا الشهر بالتوبة النصوح وقيام ما بقي من هذه الليالي، وليسأل الله عز وجل المغفرة والتوبة. ومسألة ثانية، يعني هناك مسألة مهمة جدا حسب يعني ما مر عليه في التائبين، وهي أنه ما أكثر التائبين، يعني التائبين كثيرون جدا ولكن يعني للأسف ما أقل الثابتين منهم وما أكثر من ستسين، وهذه مسألة يعني مهمة جدا. وسبب هذه المشكلة هي أن كثير من السائبين حينما يتوب إلى الله عز وجل فإنه لا يحرص على يعني وسائل الثبات على دين الله عز وجل، فذلك يعني يسد بعضهم يتوب لكنه يعني ينسكس على فترة، هذا أمر يعني مؤسف جدا. ولهذا أود أن أجل فقط عن بعض يعني وسائل الثبات على دين الله حتى يسلكها يعني السائبون. فمن أهمها أهم شيء مسائل الثبات على دين الله، أولا قطع كل ما يذكره بالماضي، فعلى السائب إذا تاب أول ما يبدأ أن يتخلص من كل ما يذكره بالماضي. يعني بعض الناس يكون عندهم مثلا يعني صور ورسائل وأشرطة نادمة أو آلات محرمة، فإذا تاب يضعها على جنب ويقول سأتركها، هذا خطأ، فلا بد أن يبادر أول ما يبدأ يجتث هذه الأشياء كلها ويجتثها جميعا. هذا شيء. الأمر الثاني أهم وسائل الثبات على دين الله الحرص على طلب العلم الشرعي من مصادره الموثوقة، فلا بد أن يحرص السائل على طلب العلم ويذهب إلى المشايخ في حلقات الذكر. طبعا هناك برامج يعني متدرجة في طالب العلم المبتدئ، فيبدأ بالتدرج يعني أولا بأول حتى يتعلم ما ينفعه في دينه ودنياه، وأهم شيء العقيدة الصحيحة، يتعلم العقيدة على السنة والجماعة، فإن هذا من أعظم وسائل الثبات على دين الله، ثم يبدأ بما يحتاجه في دينه ودنياه وهكذا. ثالثا من أهم وسائل الثبات مصاحبة الأخيار، هذا أيضا مهم جدا، فلا بد أن يصاحب الأخيار ولا يعتزل عنه ولا يعتزل يجلس في بيته، لا لا بد أن يصاحب الأخيار ويختار يعني الصحبة الصالحة المعتدلة البعيدة عن الغلو والتفريط أو الإفراط، فهذه أيضا من أهم وسائل الثبات على دين الله. رابعا المهم من الأشياء المهمة أن التائب لا بد أن يبتلى إذا تاب ويختبر إيمانه بالله، فلا بد أن يوطن نفسه على الصبر وتحمل ما يصيبه في هذا الطريق، فلا يرتد على عقبه ليبني عقبة، لأن بعض الناس يتوب ثم إذا ابتلي ولو بلاء بسيط انتكس ورجع، لا بد أن يوطن نفسه على الثبات على دين الله. النقطة الأخيرة الخامسة هو يعني أيضا هذه نقطة يستكينها كثير من الناس خاصة المبتدئين والتائبين، وهي الوسواس، يعني الشيطان يتسلط على الإنسان السائب إذا رآه قد تاب فيريد أن يطفئ شعرة الإيمان في قلبه فيتسلط عليه الوساوس وما يسمى بالوسواس القهري، فبعض الناس لا يثبت ويبدأ يستجيب الشيطان وساوسه ثم حتى النهاية يعني الألوان تكتب الله. والكلام عن الوساوس يطول جدا لكن هذه نقطة بس تنبيه، الله تعالى على مخبر الله. بارك الله لكم شيخ محمد، بارك الله فيكم. كان معنا على الهاتف شيخ محمد بن عبد العزيز المسند ومن الكتاب العائدون إلى الله. نعود لكم من شيخ خالد، حقيقة يعني وقت الحلقة قد يعني ضاق بنا، السعر فاكس جاء من الأخ طارق بن عبد الله بن محمد المشعف من الدمام، يقول فيه أمر الإشارة لأنها شيخ خالد في نظري وهو أن كثير من الشباب والفتيات عند سماعهم لقصص التائبين يخيل إليهم أن التوبة تحتاج لقصة مثيرة تسبقها، فهو لا يكاد يتخيل التوبة إلا بعد موت قريب أو صغير أو حادث مفجع ينجو منه أو حدث رهيب من القبيل. صحيح كما هو معلوم أن التوبة عمل قلبي واجب على الفور، ولا يلزم أن ينتظر حدثا يجعل منه نقطة تحول في حياته، قد لا يأتي ذلك الموقف المنتظر وإنما يفاجئه الموت وهو يبقى يعني عبرة هو يصير الحدث نعم ويبقى عبرة لإبراهيم من وراء. نعم. تعليقكم على هذا الأمر وأيضا قضية إرادة قصة مثيرة لعلمكم يعني. أنا قلنا شيخ الحين ما نريد نربط التوبة بقصة مثيرة حدث بحدث مثير، لكن تحدث